نعم ابن عقيل اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال، هناك من وثقه وهناك من صدقه وحسن حديثه وهناك من لينه وهناك من ضعف تضعيفا شديدا. فأما من وثقه فقال ابن عبد البر هو أوثق من كل من تكلم فيه، وهذا لا شك أنه مو بصحيح، قال هو أوثق من كل من تكلم فيه. نعم. وأما من صدق وحسن حديثه فالعجلي قال هو جائز الحديث، عفوا من صدق فالعجلي قال هو جائز الحديث، وفي كتاب الثقات المطبوع له بترتيب الهيثمي قال هو ثقة جائز الحديث، يعني إنه وصل، إنه وصل. نعم. وهناك من حسن حديثه مثل الحافظ بن كثير حسن حديثه. نعم. وابو عيسى كما تقدم قال عنه صدوق. وهناك من لينه مثل ما قال ابو حاتم الرازي، قال لين الحديث ليس بالقوي. وايضا ابو زوع الرازي قال بنحو قول ابو حاتم، فقال تختلف عنا الاسانيد، يعني يضطرب. واما من ضعف تضعيفا واضحا وبل شدد في تضعيفه فهم ابن المديني وابن معين في رواية، والنسائي قالوا عنه ضعيف الحديث، وابن معين ضعف في أكثر من رواية، لكن في رواية قال ضعيف، وفي رواية قال ليس بشيء، وفي رواية أخرى بنحو ذلك. نعم. وأما البخاري عفوا وأما أحمد وابن سعد فقال عنه منكر الحديث، قال عنه منكر الحديث. نعم. وراجح أن ابن عقيل لا يحتج به، أراجح أن ابن عقيل لا يحتج به وفيه ضعف، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الجمهور على تضعيفه، جل الأئمة على تضعيفه، العقلي ذهب إلى تضعيفه، وابن عدي ذهب إلى تليينه أيضا، وجمع غير الذين ذكرتهم. نعم. والأمر الثاني أن له ما يستنكر ويستغرب، له ما يستنكر وله ما يستغرب. فأما الذي يستنكر فهو ما رواه عن محمد بن علي المعروف بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، هذا حديث منكر. والذي في الصحيحين في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ولم يكفن في سبعة، فهذا الحديث منكر، كفن في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام. لو حديث تستغرب منها هذا الحديث الذي معنا، وإن كان جاء من طرق لكن كلها الطرق متكلم فيها، فهذا الإسناد يستغرب. ومن أقوى الطرق غير طبعا أقوى طرق هذا الحديث هو الحديث الذي معنا أو الطريق الذي معنا. من الطرق التي فيها قوة هو ما رواه أيضا أبو عيسى الترمذي من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن مجاهد بن جبر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. هذا طبعا بنحو الحديث السابق، ليس بمثله ولكن بنحوه، ليس بمثله ولا يشهد له في كل ألفاظه. نعم. وجاء أيضا من حديث أبي سعد الخدري ولكن إسناده شديد الضعف، إسناده شديد الضعف. وجاء أيضا عليكم السلام، جاء كذلك أيضا موقوفا على ابن مسعود، وإسناده صحيح لابن مسعود، جاء موقوفا على ابن مسعود، جاء موقوفا بإسناد صحيح على ابن مسعود بنحو هذا الحديث. فلعل باجتماع هذه الطرق يتقوى، لعل باجتماع هذه الطرق يتقوى. نعم. وأبو عيسى لم يصحح هذا الحديث، وإنما قال هو صح شيء في الباب وأحسن، ولا شك هو أقوى ما في الباب كما ذكرت قبل قليل. نعم. وأنا أردت أن نقرأ الحديث الثالث لكن لعلنا أو نقرأ الباب الثالث لكن لعلنا نقتصر على هذين المثالين. نعم. كيف معنى مقارب الحديث؟ يعني معناه أن حديث مقارب لأحاديث الثقات، معنى أن حديث مقارب لأحاديث الثقات. وألفاظ الجوهر والتعديل عندنا فيها قاعدة تفسر بثلاثة طرق، ألفاظ الجوهر والتعديل عندنا فيها قاعدة تفسر بثلاثة طرق. نعم الطريق الأول هو أن الإمام ينص على أن معنى كلامه في كذا معناه كذا، يقول أقصد في كذا كذا. نعم يعني مثل ما قال ابن معين مثلا إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، وطبعا هذا ليس دائما أنه ثقة، هذا ليس دائما أنه ثقة، لكنه قد نص قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ومثل ما قال دحيم إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. نعم وإما يفسر كلام الإمام بأن يقار بكلامه هو في مكان آخر، كيف ذلك؟ أن يقول هذا الإمام عن رجل مثلا فيه كذا، ثم يقول عنه عبارة أخرى تفسر العبارة الأولى، يقول عن عبارة أخرى تفسر العبارة الأولى، يعني مثلا النسائي كثير ما يقول عن راوي بأنه لا بأس به، وفي رواية أخرى عنه في نفس الراوي يقول ثقة، هذا كثير، وبالذات من تأخر منهم يعني من طبقة شيوخه، من طبقة شيوخه يقول عنه في رواية ثقة وفي رواية لا بأس به، فلا بأس به عند أحيانا بمعنى ثقة ليس دائما، عند أحيانا بمعنى ثقة. أو مثلا فيه نظر عند البخاري، فيه نظر يعني يروي منكرات، وقد تكثر المنكرات فيكون منكر الحديث، يعني مثلا قال عن رشدين بن سعد في موضع قال عنه فيه نظر، وفي موضع آخر قال عنه منكر الحديث، قال عنه منكر الحديث. نعم والقسم الثالث تفسر عبارات الأئمة بكلام الحفاظ الآخرين أو بكلام الحفاظ الآخرين. أما بكلام الحفاظ الآخرين فمثلا فيه نظر أيضا عند البخاري، تجد فيه نظر كثير، ما من يقول أن البخاري فيه نظر تجد يقول تجد أن كثير من الحفاظ أو بعض الأئمة يقول أنه منكر الحديث، وبالذات الإمام أحمد، تجد أن الراوي يقول أن البخاري فيه نظر يقول أن أحمد منكر الحديث، والأصل أن أحمد لأن شيخ البخاري وقبله، فتجد أن أحمد من قال أنه منكر الحديث يقول أن البخاري فيه نظر. نعم فتفسر عبارات الأئمة بعضها بالبعض الآخر، وإن كان لكل واحد منهم اجتهاد، ولا يلزم أن فيه نظر معنى منكر الحديث، لكن إذا كثرت مثل هذه العبارات، إذا كثرت مثل هذه العبارات. نعم وأما أن يفسر، وهذا داخل في النقطة الثالثة القسم الثالث، أن يفسر بكلام الأئمة مثل مقارب الحديث، فسروا بين مقارب لأحاديث الثقات، فسروا بين مقارب لأحاديث الثقات، والبخاري تجد يقول هالعبارة مقارب الحديث، وليس يعني أغلب الأئمة ما يقول مقارب الحديث إلا فيما ندر، أحمد يقول أحيانا قد يقول مقارب الحديث لكن نادر، لكن البخاري يستعمل العبارة كثيرا، يعني حديثا ما يصل درجة حديث الثقات ولكنه مقارب، يعني هو قريب من قول أبي عيسى في ابن عقيل إنه صدوق. نعم بالنسبة لقراءتنا في التهذيب، يعني راح نقرأ رواة ونحكم عليهم من أجل أن نعرف قواعد الجرح والتعديل والحكم على الراوي من خلالها، لأن هذه القضية مهمة، هذه القضية مهمة، وهذه المسألة لا بد منها في الحكم على الأسانيد، وهذا الدرس والحكم على الأسانيد. نعم وكما ذكرت كثير من التصحيح والتضعيف ينبني على الحكم على الرواة وعلى درجة هؤلاء الرواة، وكما ذكرت بالأمس قواعد الجرح والتعديل أنا ذكرتها في أكثر من مرة، والآن راح نذكر القواعد على حسب ما يمر علينا من الرواة والقواعد التي نحتاج إليها في الحكم على الراوي، فنقرأ بعض الأمثلة، ونفس أيضا كتاب العلل الكبير راح نقرأ فيه أيضا متسلسل، وأيضا بالتهذيب في الأول راح نقرأ فيه متسلسل. نعم تفضل بداود. نعم من أول شيء أي من الرواة طبعا، ليس من مقدمة الحافظ رحمه الله، لا وإنما من اسمه أحمد 13. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب، حرف الألف ذكر من اسمه أحمد، أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي الموصلي عفى الله عنك الموصلي نزيل بغداد، روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم. روى عنه أبو داود حديثا واحدا، وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون. وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا بأس به. وقال صاحب تاريخ وقال ليس كانك مديت أن لا سمش. وقال لا بأس به، يعني الكلام ليحيى بن معين هذا الظاهر. نعم. وقال لا بأس به. وقال صاحب تاريخ الموصل كان ظاهر الصلاح والفضل. قال موسى بن هارون مات ليلة السبت لثمان مضينا من ربيع الأول سنة 36. قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة صدوق. نعم أحسن. بالنسبة للرواة كما ذكرت بالأمس هم على ثلاثة أقسام: إما قسم متفق على ثقته أو على صدقه، وإما قسم متفق على ضعفه، وإما قسم مختلف فيه. فبالذات المختلف فيهم هم الذين يحتاج إلى معرفة قواعد الجرح والتعديل حتى يحكم عليهم. نعم. فبالنسبة لأحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، أولا فيما يتعلق بمن روى عنه وبشيوخه، بالنسبة لشيوخ الذين روى هو عنهم هذا له دخل في الحكم على الراوي. كيف ذلك؟ كلما كثر شيوخ التلميذ أو الراوي هذا يدل على أنه طلب الحديث أو طلب العلم واشتهر بالعلم، وكلما قل الشيوخ الذين روى عنهم كلما دل هذا على أنه لم يشتهر بالعلم ولم يطلب الحديث. فإذا وجدنا راوي له شيخ واحد هذا غالبا أن فيه جهالة، فكثر شيوخ الراوي هذا له دخل في الحكم على الراوي، فاشتهاره هذا في الأصل يدل على قوته والجهالة تكون بعيدة عنه. نعم قد يكون روى عن جمع ولكن ضعيف. نعم. لكن أيضا لا يكون مجهول في هذه الحالة، من يكون ثقة ومن يكون ضعيف، فكثرة شيوخة هذا يدل على اشتهار بالعلم. التلاميذ الذين هو روى عنهم هذا له دخل أيضا في الحكم عليه، إن كان بعض هؤلاء التلاميذ الذين رووا عنه هذا له دخل في الحكم عليه، إن كان هؤلاء ممن لا يولى عن ثقة فهذا له دخل في الحكم على الراوي. وهؤلاء الرواة ممكن أن ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم أن يكونون من الصحابة، يعني مثل مروان بن الحكم روى عن بعض الصحابة هذا يدل على قوته، هذا قسم. القسم الثاني أن يروي عنه من وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل سعيد بن المسيب، مثل مالك ابن أنس، مثل الزهري، مثل شعبة بن الحجاج، ومثل أحمد بن معين كما سوف يأتي بمشيئة الله. فهذا يدل على ثقة الراوي، بل استدل الزهري أو غيره على ثقة ابن أكيمة أنه حدث في مجلس سعيد بن المسيب بما سمع من أبي هريرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم فنعم حدث بحديث نعم أن الرسول نهى عن القراءة خلفه، أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن القراءة خلفه. نعم. فاستدل بقوة ابن أكيمة بأنه حدث في مجلس سعيد بن المسيب، واستدل على قوة أيضا برواية الزهري عنه، وهذا يستفاد من عنده بالذات إذا لم يتكلم في الراوي. أما إذا كان الراوي ضعيف لو حتى روى عنا مالك أو فلان وفلان هذا ما ينفع كثيرا، مثل عبد الكريم بن المخارق ضعيف، روى عنا الإمام مالك ولكنه ضعيف، ضعفه الأئمة ضعف واضح. نعم. هذا القسم الثاني، أن يكون الراوي عنا ما هو بينه لا يروي عن ثقة. القسم الثالث أن يكون إمام مشهور وقد يروي عن بعض الضعفاء، مثل رواية سفيان الثوري عن الراوي، هذا أيضا فيه قوة لهذا الراوي، هذا فيه قوة لهذا الراوي. مثال على هذا كما قال ابن خزيمة عن أحد الرواة قال يعني كنت ميلة تضعيفة وعندما رأيت شعبة والثوري يرويان عنه فذهبت إلى تقويته بسبب رواية شعبة والثوري عنه. القسم الرابع أن يروي عن الرواة إما ثقات ولكنهم معروفين بالكثار عن الرواية عن الضعفاء مثل مروان بن معاوية الفزاري وهم مثل بقية من الوليد أو هو الضعفاء، فهذا لا ينفع راوي كثيرا، هذا لا ينفع راوي كثيرا. نعم، فأقول أن هذا الراوي عندنا قد روى عنا أحمد ويحيى بن معين، كتب عنا أحمد ويحيى بن معين، فكتابة الإمام أحمد عن راوي ويحيى بن معين في الأصل هذا تقوية لهذا الراوي، في الأصل هذا تقوية لهذا الراوي. نعم، فهذه قاعدة تتعلق بالجرح والتعديل. وقال ابن معين عنا ليس به بأس، وليس به بأس عند ابن معين قد تساوي ثقة كما ذكر هو، وفي كثير من المرات أن المقصود لا بأس به يعني وسط، أنه وسط. نعم، وقال صاحب تاريخ الموصل كان ظاهر الصلاح والفضل، هذا ثناء على عبادته، هذا ثناء على عبادته، عفوا ثناء على فضله واستقامته، ثناء على فضله واستقامته. وذكر ابن حبان في الثقات، نعم، وهنا قول وهنا ذكر ابن حبان له في الثقات، هذا يدل أيضا على قوته، وتوثيق ابن حبان له هنا معتبر. لماذا توثيق ابن حبان له هنا معتبر؟ لأن هذا راوي معروف، وإنما يخشى من توثيق ابن حبان أنه وثق المجهول إذا كان راوي غير معروف، وهذا راوي كما ذكرت معروف من خلال من روى عنه، فهذا يدل أيضا على قوة ماذا؟ على قوة هذا الراوي، وهنا توثيق ابن حبان معتبر، وتوثيق ابن حبان فيه تفصيل وليس دائما غير معتبر، لا، وإنما فيه تفصيل، وابن حبان من كبار أئمة الجرح والتعديل. نعم، وقال ابن الجديد عن ابن معين أنه ثقة صدوق، وهذا يؤيد أن ابن معين عندما قال لا بأس به قد يعني بأنه ثقة. إذن هذا الراوي هو ثقة، إذن هذا الراوي ثقة، بل هو ثقة فاضل. لماذا؟ لأن أيضا يعني لما ذكرت من رواية بعض الأئمة الذين لا يرون عن ثقة، ومنهم طبعا ما ذكرت منهم أبو زرع الرازي موصوب بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وروى عنا بعض كبار الأئمة منهم ابن ماجة وأيضا أبو يعلى الموصلي صاحب المسند ومحمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين وهو من الحفاظ، ومنهم أبو القاسم البغوي وهو من الحفاظ، ومنهم أيضا أبي الدنيا وهو من الحفاظ، فهذا كله يدل على شهرة هذا الراوي وقوته. وأيضا أن ابن معين قد وثقه، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال عنه صاحب تاريخ الموصل بأنه ظاهر الصلاح والفضل، فهذا ثقة فاضل. نعم، لعلي أخذ راوي آخر وأقف عنده لئلا نطيل على الإخوان. نعم، أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل أنطاكية والد القاضي أبي طاهر، روى عن أحمد بن أبي شعيب الحراني وأبي جعفر النفيلي وأبي النضر الفراديسي ودحيم وأبي مصعب الزهري في آخرين، وسمع أبا توبة، وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك وأبو عوانة الإسفرايني وأبو سعيد بن الأعرابي وخيثمة بن سليمان وأبو القاسم الطبراني وآخرون، مات سنة 84 و200. قال ابن عساكر كان ثقة، وقال في التاريخ روى عنه النسائي ولم يذكروا في الشيوخ النبل. قلت وروى عنه محمد بن الحسن الهمذاني وقال إنه صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته. نعم، طبعا قال النسائي في أسماء في أسامي شيوخه من رواية حمزة، لأن هذا له كتاب للنسائي اسمه أسماء شيوخه، ذكر فيه من روى عنهم وتكلم على هؤلاء الشيوخ. وبالمناسبة أن كل من روى عنا النسائي فهو ثقة، لا نعرف واحد روى عنا النسائي ليس بثقة، لا أعرف واحد روى عنا النسائي ليس بثقة. نعم. فقال عنه النسائي لا بأس به إلى آخره، سوف يأتي الكلام على هذا كما ذكرت فيما يتعلق بشيوخ هذا الراوي أنهم جمع، أنهم جمع، وهذا يدل على أنه طلب الحديث. وروى عنا أيضا جمع، وبعضهم من كبار الحفاظ، النسائي من كبار الحفاظ، وبعوان الإصفراييني صاحب المستخرج على مسلم، وابن الأعرابي وهو من كبار الحفاظ من أئمة اللغة وهو أيضا من كبار الحفاظ، وخيثم بن سليمان الأطرابلسي وهو أيضا ثقة حافظ، وبالقاسم الطبراني صاحب المعجم أو صاحب المعاجم، فهذا يدل على قوته. والنسائي كما ذكرت غالبا لا يولى عن ثقة، ولا أعرف أحد من شيوخ أنه ضعيف. قال ابن عساكر ثقة، وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال إنه صالح. بالنسبة للمتكلمين في أرواة هؤلاء على ثلاثة أقسام: قسم معروفين بينهم كبار الحفاظ تصدوا لهذا الفن من البخاري ومن أحمد وابن المديني وابن معين والنسائي وابو حاتم وابو زرعة وأمثال هؤلاء، وقسم أيضا تكلموا في الرواة لكن ما تصدوا لهذا الفن تماما، يعني مثل الإمام مالك نقل عنه أيضا الكلام في جمع من الرواة، مثل الإمام الشافعي نقل عنه الكلام في جمع من الرواة، لكن ابن المديني وابن معين وأحمد أكثر عنهم تصديا لهذا الشأن. وقسم ثالث مقلين من الكلام في الرواة أو لم يتميزوا بالعلم بالحديث، فكلام هؤلاء له دخل، هذه قاعدة مهمة في الجرح والتعديل، بالذات يقدم قول من كان متصديا لهذا الفن، لأن بعض أهل العلم عندما يقولون عن فلان ثقة قصدهم أنه ثقة في نفسه وأنه صادق في ذاته وأنه مستقيم في حاله، ولا يقصدون الضبط والحفظ والإتقان، هذا يستعمل أحيانا، يقال فلان ثقة هو المقصود به أن صادق في ذاته وحاله مستقيمة، مثل ما يقال يزكى فلان أن فلان ثقة، يعني المقصود هو هذا، هذا هو المقصود. أما الذين يتصدون لهذا الشيء من الأئمة فهم يقصدون العدالة مع الضبط، يقصدون العدالة مع الضبط. فمحمد بن الحسن الهمداني هذا مقل من الكلام في رواة فيما أعلم. نعم. وقال عنه صالح، يعني لا بأس فيه، طبعا لا بأس فيه أقوى من كلمة صالح لكنها قريبة منه. وذكر ابن حبان في الثقات، وهذا كما ذكرت مشهور، فتوثيق ابن حبان هنا معتبر. وقال النسائي في أسماء شيوخه أو في أسامي شيوخه من رواية حمزة قال عنه لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته، هذا ما ذكرت قبل قليل. أحيانا النسائي يقول عن الراوي لا بأس به ثم يوثق، وهنا وثق، ذكر من عفته هذا يتعلق به طبعا عدالته، وذكر كذلك من ورعه وهذا يتعلق في حاله، لكن الذي يتعلق في ضبطه قال وثقته، هذا الذي يتعلق في ضبطه. فكثيرا ما يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة، فهنا قال لا بأس به وذكر أيضا ما يفيد توثيقه، فالراجح أن هذا راوي ثقة، الراجح أن هذا راوي ثقة. ولعل يقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل: يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقة، هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم، هذا حديث ضعيف ولا يصح. هذا يسأل عن رفع اليدين بعد الفريضة، رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، الأصل عدم رفع اليدين بعد الفريضة، هذا هو الأصل، وقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذا بدع المداومة على ذلك، لأن الدعاء بعد الفريضة، لأن عفوا الذي بعد الفريضة هو في الغالب الذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل، هذا اللي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء عنا في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أنه كان يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، ولم ينقل الصحابة أنه رفع يديه في هذه الحالة. أما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين. وبالنسبة لحالة اليدين مع الدعاء هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون دعاء بدون رفع اليدين، مثل كما ذكرت: اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك، بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، بعد الاستغفار أو بعد الانتهاء من صلاة الفريضة كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كان إذا استقبلهم بعد أن يستغفر يقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك. والقسم الثاني رفع اليدين مع وعفن القسم الثاني هو الإشارة بالأصبع، وهذا في التشهد كما جاء في حديث وائل بن حجر يدعو بها، يشير بأصبعه يدعو بها، يدعو بها. وأيضا في صلاة في خطبة الجمعة كما في حديث عمارة بن رويبة الذي في مسلم أن امرأة بشر بن مروان رافعا كلتا يديه قال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد أن يشير بأصبعه. نعم. القسم الثالث هو أن يدعو الإنسان هكذا، يفتح كفيه ويستقبل بهما وجهه أو يجعلهما تلقاء وجهه، هذا هو الغالب عليه عليه الصلاة والسلام في الدعاء. القسم الرابع، ذكرت ثلاثة أقسام بل أربعة، القسم الرابع هو أن يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، فعل هكذا فجعل بطون الكفين إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. نعم. ومثل أيضا عليه الصلاة والسلام في ليلة بدر عندما أخذ يرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين حتى سقط الرداء من كتفيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون عند الاستسقاء وعند الابتهال وشدة التضوع. فاليدين لهم أربع حالات في الدعاء. ودي يا الأخوان، ودي اسمه، ودي إن لأن في أسئلة، ولا نترك الأسئلة المكتوبة، لأن الأخوان اللي كاتبين الأسئلة ودنا يعني نجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يكون نجد صعوبة في فهم ما تقول لكثرة الرجال والعلل، فماذا تنصحنا؟ والله يا أخوان يعني الأخوان يبغون الكلام في الأسانيد، ولا بد من الكلام في الأسانيد، لا بد من ذكر الرجال والعلل، لا بد. ولا إذا كنا لا نذكر الرجال ولا العلل إذا ما راح نتكلم في الأسانيد، فهذا درس متخصص في الرجال والأسانيد والعلل. وهذا الحديث، الحديث كله سانيد ورجال، هذا الحديث. هذا يسأل: هل هناك سند يحتوي على أكثر من صحابي؟ نعم، تجد أن ابن عمر كثيرا ما يروي عن أبيه عمر، أو عفوا أحيانا يروي عن أبي عمر، وتجد ابن عباس مثلا يروي عن عمر، وتجد مثلا عبد الله، تجد عفوا عن بعض الصحابة يروي عن أبي بكر الصديق وهكذا. وأحيانا يعني قد يوجد أربعة حديث، أكثر ما وجد في حديث أربعة صحابة، وهناك رسائل لطيفة في الرباعي في الحديث يعني في أربعة صحابة. هذا يسأل يقول: ما هي الزيادة في حديث مغير بن شعبة على حديث حذيفة؟ الزيادة هي الاختلاف في راوي الحديث، في صحابي الحديث، هل هو حذيفة كما قال منصور والأعمش عن أبي وائل، أو هو المغير بن شعبة فيكون حديث آخر، لأن حديث شعبة، لأن عفوا حديث منصور والأعمش لا شك أنه صحيح، لكن الكلام في رواية حماد بن أبي سليمان وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة هل هو حديث آخر؟ فهذا موضوع الاختلاف، والصواب أنه ليس بحديث آخر، وأن عاصم وعفوا حماد أخطأوا في ذلك. هذا أحد الأخوان يسأل عن كتاب المحرر لابن عبد الهادي. في كتاب المحرر للمجد بن تيمية، وهذا متن فقهي في فقه الحنابلة، وله وعليه حاشية لابن مفلح وهي حاشية نفيسة مطبوعة. وفي كتاب المحرر لابن عبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد، والسائل يسأل عن هذا كتاب المحرر في الحديث، الذي هو في أحاديث الأحكام، وهو كتاب قيم جدا ذكر فيه أحاديث الأحكام التي غالبا يستدل بها على الأحكام، ونقل كلام الحفاظ أو بعض كلام الحفاظ على الأحاديث، وهو تكلم على بعض الأحاديث وتكلم على بعض الرواة، وهو كتاب قيم، وكتاب قيم، وكتاب الحافظ بن حجر شبيه بهذا الكتاب، وكتاب بن عبد الهادي أسبق منه، وكتاب بن عبد الهادي وكتاب بن حجر يشبهان كتاب بن دقيق العيد، كتاب أهل الإلمام في أحاديث الأحكام، وقد سبقهم. هذا يسأل عن رواية أبي إسحاق عن رواية العالية. العالية فيها جهالة ليست بالمشهورة. هذا يسأل هل التزم أصحاب الكتب الستة بالصحة؟ الشيخان التزم بالصحة، وأما الباقون فلم يلتزموا بالصحة. طبعا النسائي كما ذكرت هو صح كتب السنن، أغلب ما فيه صحيح، والحديث التي ضعفها الحديث المعللة بينها. نعم هناك حديث فيها ضعف سكت عليها النسائي، لكن الغالب عليه هو الصحة، هذا هو الغالب عليه. هذا يسأل عن حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي آل بيتي. نعم الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين، كتاب الله وأوصى بكتاب الله، قال وعترتي أهل بيتي. الوصية بكتاب الله بالتمسك به والسير على طريقه، وعترة أهل بيت عليه الصلاة والسلام بمعرفة حقهم، بمعرفة حقهم. ففي فرق بين كتاب الله الذي هو تطبيق والتحاكم إليه والسير وفق منهج، وبين أهل بيته وهو في معرفة حقهم. ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما راح يجري على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فأوصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تحفظ هذه الوصية. لكن الوصية في أهل بيت كما ذكرت هو في معرفة حقهم ورعايتهم، وأما في التمسك والسير هو على الكتاب والسنة. كل المسلمين أهل البيت وغيرهم عليهم أن يلتزموا بالكتاب والسنة. هذا هو الحديث الصحيح، حديث زيد بن أرقم في مسلم. هذا يسأل بعض الأخوان يقول يسأل عن دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الأذان والإقامة. هذا طبعا يقال بعد الأذان، لكن يبدو أن السؤال هل يقال يقول هل يقال بعد الإقامة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه يقال بعد الإقامة أيضا، ويستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري بين كل أذانين صلاة، فقال الإقامة سماها أذان، إذن يقال بعدها. والقول الآخر لا يقال بعد الإقامة، وتسميته بالأذان من باب التغليب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أنه قال شيء بعد الإقامة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. هذا يقول ذكرت روايتين في صفة التيمم. أنا ما ذكرت إلا رواية واحدة، هي رواية عمار بن ياسر، وذكرتها كمثال على الاختلاف في اللفظ، والمعنى واحد، والمعنى واحد، كل هي رواية واحدة. ولعل السائل يقصد ما جاء في بعض الروايات من التيمم ضربتين، والتيمم إلى المناكب والآباط، نعم، أو المرافق. طبعا لا يصح، الصحيح هو تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا هو الذي صح في حديث عمار بن ياسر وحديث أبي الجهيم، وكلاهما في البخاري. هذا يسأل عن حديث القلتين. حديث القلتين الصواب أنه صحيح، وقد صححه جمع من الحفاظ منهم يحيى بن معين، فهو حديث صحيح. نعم، والاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر عليه، الاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر عليه، لا يؤثر على هذا الحديث، فهو حديث صحيح. نعم، سواء الاختلاف في المتن أو في السند. ويسأل عن حديث دخل النار رجل في ذبابة، هذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف، رواه الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، ثم رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد والخطيب الكفاية، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، فهو موقوف على سلمان الفارسي. ذكر الإمام ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما ذكرا عن طارق بن شهاب مرفوعا، والذي وجد في كتب الحديث أنه من كلام أنه موقوف على سلمان الفارسي، لكن مثل لا يقال من قبل الرأي، لكن يعني قد يكون منقول عن أهل الكتاب، لكن النصوص دلت على صحة معنى النصوص الأخرى. نعم، ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث وبدراسة الأسانيد وينبني عليها ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وهو فيما يتعلق بالتدليس. التدليس أمره مهم وشأنه كبير، وينبني عليه تصحيح الحديث أو تضعيفه، ينبني على قضية التدليس. نعم، وقد تكلم أهل العلم بالحديث على هذه القضية وأفاضوا الكلام فيها، فأقول وبالله التوفيق أن التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلمة بالنهار، وسمي تدليسا لأن فيه إخفاء للعيب، فمن ذلك إخفاء عيب السلعة، ومن ذلك أيضا إخفاء العيب الذي يكون في الإسناد. نعم، فالتدليس مأخوذ من الدلس الذي هو اختلاط الظلمة بالنهار، وهو إخفاء عيب السلعة، وسمي التدليس الذي يتعلق بالإسناد سمي تدليسا لأن فيه إخفاء للعيب الذي يكون في الإسناد. نعم، والتدليس صوره كثيرة وأنواعه عديدة، ولا يمكن تعريف التدليس عموما إلا من خلال ذكر هذه الأنواع وهذه الصور. نعم، فأقول أن من التدليس تدليس الإسناد، وهو المشهور، وأيضا من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، ومن أنواع التدليس أيضا تدليس التسوية، ومن أنواع التدليس أيضا تدليس العطف، ومن أنواع أيضا التدليس الإرسال، فإنه يسمى تدليسا كما سوف يأتي بمشيئة الله، ومن أنواع أيضا التدليس تدليس القطع أو السكوت. نعم، ومن أنواع التدليس أيضا تدليس المتابعة، ومن أنواع التدليس هو أيضا تدليس البلدان. فالتدليس أنواعه متعددة وصوره كثيرة. نعم، ولعلي أتحدث عن هذه الأنواع وأذكر ما يتعلق بأحكامها فيما يتعلق بالحكم على الحديث عندما يقع شيء منها أو صورة من صورها. نعم، فأقول أول هذه الأنواع هو تدليس الإسناد، وهو المشهور وعندما يطلق التدليس ينصرف إلى تدليس الإسناد، ينصرف إلى تدليس الإسناد. وقد اختلف في حد تدليس الإسناد، فقيل هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقه أبدا، ومثال ذلك عندما يقول مثلا مالك عن سعيد بن المسيب، والإمام مالك إما أن يكون ولد بعد وفاة سعيد وهذا هو الأقرب، أو ولد عند وفاة سعيد. نعم، فلا شك أن هذا منقطع. أو عندما يقول سفيان الثوري مثلا عن الزهري، فالزهري وإن نعم عفوا عندما يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم أيضا النخعي نعم، وسفيان الثوري إما أن يكون ولد عند وفاة إبراهيم النخعي أو أنه ولد بعد وفاته، أو أنه ولد بعد وفاته. نعم، فسفيان قيل أنه ولد في عام 97، وقيل أن إبراهيم توفي في عام 96 أو نحو ذلك. نعم، فهناك من يسمي مثل هذا تدليس، وذكر هذا أبو عمر بن عبد البر في مقدمته لكتابه التمهيد. نعم، وقيل أن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولكنه لم يلقه، مثل رواية سفيان الثوري عن الزهري، الثوري لم يسمع من الزهري ولا نعرف أنه التقى به، وإنما عاصره. وإنما الذي أكثر من رواية عن الزهري هو بن عيينة، سفيان بن عيينة هو الذي أكثر من رواية عن الزهري، فإذا أطلق سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة. نعم، وقيل أن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه وإن كان لم يسمع منه، لأن ليس كل واحد التقى بآخر يكون قد سمع منه. الأعمش التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه ولكنه لم يسمع منه، فرواية الأعمش عن أنس هناك من يعدها تدليسا لأنه التقى به ولكنه لم يسمع منه. وقيل أن تدليس الشيوخ هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ولكنه لم يسمع منه هذا الخبر، وإنما سمعه من شخص آخر أو من آخر عن هذا الشيخ، فأسقط من حدثه وقال عن فلان، أو أن فلان قال كذا، أو رأسا ذكر اسم فلان، مثل ما قال علي بن خشرم قال كنا عند بن عيينة فقال الزهري، قيل له سمعت هذا من الزهري فقال الزهري، فقيل له سمعت من الزهري قال لم أسمع من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، وإنما حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم، فقيل هذا هو التدليس لأن بن عيينة تلميذ للزهري وروى عنه الكثير، ولكن هذا الخبر لم يسمعه من الزهري. نعم، أو مثلا رواية قتادة عن الحسن البصري فيما لم يسمعه منه، قتادة تلميذ للحسن البصري وسمع منه، لكن عندما يروي حديث ولم يسمع منه فهنا يكون تدليسا. أو مثلا رواية هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، هشيم سمع بعض الحديث من الزهري وروايته ليست بالقوية عن الزهري. من فضلك اقلب الشريط. وشيء سمع بعض الحديث من الزهري وروايته ليست بالقوية عن الزهري، روايته شيء من كبار الحفاظ وشيء من بشير الواسطي، ولكن روايته عن الزهري ليست بالقوية، سمع منه الشيء اليسير، وقيل أن صحيفة التي كتبها عن الزهري ضاعت، وقيل أن شعبة هو الذي مزقها. نعم، فقيل أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، ولكن هذا الحديث الذي رواه هنا لم يسمعه منه، وإنما سمعه بواسطة أو بأكثر من واسطة عن هذا الشيء. قال: وأما رواية الراوي عمن عاصره وعمن عاصره فهذا مرسل، هذا مرسل خفي، ورواية الراوي عمن لم يعاصره فهذا مرسل، مثل ما يقول مثلا سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل ما رواه ابو داود في المراسيل من طريق ابي حازم عن سعيد بن المسيب انه قال: من ضرب اباه فاقتلوه. نعم، فهذا مرسل، لان سعيد كما تعلمون انما ولد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، او عندما يروي مثلا أبو العالية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قتادة أو الحسن البصري أو فلان وفلان من التابعين. نعم، فقيل أن هذا مرسل، وإذا كان عمن عاصره فهذا مرسل خفي ولا يسمى تدليس. نعم، وفي الحقيقة أن هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا، عندما يروي الراوي عمن عاصره أو عمن لقي ولم يسمع منه، هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا، وهناك من الحفاظ ممن قال إن هذا لا يسمى تدليس، وإنما يسمى هذا رسالة كما ذكر، وممن حد تدليس الإسناد بذلك، أي لابد أن يكون قد سمع من هذا الراوي، وإذا روى عنه حديثا لم يسمح منه فهنا يكون تدليس، ممن حد بهذا الحد أبو بكر البزار، وكذلك أيضا هذا الله كلام أبو بكر البيهقي وأبو الحسن بن القطان الفاسي. نعم، ذهبوا إلى هذا. وهناك غيرهم من أهل العلم ممن أيضا أطلق على المرسل، أطلق عليه تدليس، وبالذات طبعا إذا كان معاصرا له، بالذات إذا كان معاصرا له أو التقى به، هناك من يسمي مثل هذا تدليس، هناك من يسمي مثل هذا تدليس. نعم، وإن كان هو يعني المشهور أنه يسمى إرسال، لكن هناك من يسميه تدليسا. نعم، هذا ما يتعلق بضابط تدليس الإسناد. نعم، وأما ما يتعلق بحكم هذا التدليس أو هذا النوع من أنواع التدليس، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فانقسموا إلى قسمين. هناك ممن عد مثل هذا جرحا في الراوي، وبالتالي حتى لو صرح بالتحديث لا يقبل، لأن هذا الفعل الذي حصل منه هو قدح فيه، وهذا القول يحكى ولا أعرف أن هناك من قال به، وإنما هذا القول يحكى ولكن لا أعرف أن هناك أحدا قال به. والقول الثاني أن هذا لا يعتبر جرح الراوي، بحيث ترد روايته لو كان ثقة. نعم، وهذا هو الصحيح وعليه العمل، هذا هو الصحيح وعليه العمل، ولكن اختلف كلام، ولكن اختلفت أو اختلف كلام أهل العلم في حكم الراوي الموصوب بالتدليس إذا عن، فهناك من قال أن من وقع في التدليس ولو في مرة واحدة أنه إذا عن في موضع آخر أنه لا تقبل عن عنته، ويحتمل أنه دلس في هذه الحالة، وممن قال بذلك الإمام الشافعي قال من دلس فقد أبان لنا عن عورته، فعنده لابد أن يصرح بالتحديث حتى ولو دلس مرة واحدة. وذهب علي بن المديني إلى قول آخر غير ما جاء عن الشافعي، فقال يعقوب بن شيبة السدوسي سألت علي بن المديني عمن وصف بالتدليس أو عن المدلس، إذا قال عن ولم يصرح بالتحديث، فقال إذا كان مكسرا من التدليس لا يقبل حتى يصرح بالتحديث، لا تقبل غواية بالعنعنة حتى يصرح بالتحديث. فعلي بن المديني حد هذا إذا كان مكسرا من التدليس، فإذا كان مكسرا من التدليس هنا لا تقبل غواية بالعنعنة، لابد أن يصرح بالتحديث. نعم، فضبط هذا علي بن المديني بالإكثار إذا كان مكسرا. قال يحيى بن معين خلاف ما تقدم، عندما سأل أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي قال عندما سأل يحيى بن معين قال لا يحتج فيما دلس فيه. معنى كلام يحيى بن معين أنه إذا دلس ثبت أنه دلس فهنا لا يحتج به، وأما إذا لم يثبت أنه دلس وروى بالعنعنة فنحمله على السماع والاتصال. هذا معنى كلام يحيى بن معين، هو ما ذكر هذا صراحة لكن هذا معنى كلامه. نعم، وسؤل الإمام أحمد عن المدلس إذا عنعن فسكت ولم يجب بشيء. فهذه أقوال أهل العلم أو بعض أقوال أهل العلم في هذه القضية والمسألة. وما قال علي بن المديني ويحيى بن معين جميعا هو الأقرب، هو الأقرب، وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فهذا بعيد. ولو طردنا هذا الحكم في باقي الرواة والأسانيد، إذن يعني قلما يوجد شخص ما حصل منه ولو مرة واحدة أنه روى عن راو ما لم يسمع منه، هذا يعني قليل ليس بالكثير، أو يعني مثل هذا يكثر. نعم، فما قال ابن المديني ويحيى بن معين هو الأقرب. بقي الموازنة بين قول علي بن المديني ويحيى بن معين، وفي الحقيقة أن هناك تفصيل في هذه القضية. إذا كان هذا مكسرا جدا من التدليس واشتهر به كثيرا، وبالذات إذا كان هناك قرائن تفيد أو قد يستأنس بها أن فلان هنا دلس أو احتمال كبير أنه دلس، فهنا لا نقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديث. مثال على هذا مثل بقية بن الوليد الشام، يكثر من التدليس وبالذات عن الضعفاء، ويدلس أيضا أحيانا تدليس التسوية، فهنا نتوقف في رواية بقية إذا عنعن حتى يصرح بالتحديث، وبالذات إذا كان هناك قرائن تؤيد أنه دلس أو هناك احتمال أنه دلس. ومن هذه القرائن مثلا غرابة المتن، غرابة الإسناد. نعم، وأما إذا كان هذا لم يشتهى بالإكثار من التدليس، وبالذات إذا كان أحد الحفاظ وروى عن راوي قد سمع منه الكثير وعنعن عنه في رواية من الروايات والمتن مستقيم ولم يخالف أحد، لم يخالف هذا الراوي من قبل أحد، فهنا نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال، نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. وهذا جرى عليها العمل في كتب الحديث كثيرا، يعني بالذات في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم ممن ألف في الصحيح، هذا جرى عليه العمل كثيرا. ولكن ينبغي ملاحظة عدة أشياء. نعم، الأمر الأول كما ذكرت بالذات إذا اشتهر هذا بالثقة والحفظ، يعني مثلا الأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي، فهؤلاء من الثقات الحفاظ وأكثر من السماع، هؤلاء أكثر من السماع، وأبو إسحاق السبيعي هؤلاء أكثر من السماع، وأيضا اشتهروا بالتدليس، ولكن هذا التدليس ليس بالكثير جدا، يعني ليس مثل تدليس بقية بن الوليد، بقية مكثر من التدليس، وهؤلاء أحفظ وأوثق من بقية. فهذا الأمر الثاني. الأمر الأول أن يشتهر هؤلاء بالثقة والحفظ، والأمر الثاني أن لا يكثر من التدليس وإن كان قد اشتهروا به، يعني مثل كما قلت قتادة والأعمش وأبو إسحاق اشتهروا بالتدليس ولكن ما كانوا مكثرين منه جدا مثلا كإكثار بقية، فالغالب عليهم هو السماع وهم قد أكثروا من السماع. الأمر الثالث أنه إذا جمعنا ينبغي علينا أن نجمع طرق الحديث، نعم عفوا، الأمر الثالث هو أن يروا عمن قد اشتهروا بالرواية عنه وبالسماع منه، يعني مثلا رواية قتادة عن أنس، ومثلا رواية أبو إسحاق السبيعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود، أو مثلا رواية أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب من الصحابة. نعم، فمعروف أبو إسحاق السبيعي برواية عن البراء بن عازب، نعم، أو مثلا رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي، فإنه معروف بالإكثار من الرواية عن إبراهيم النخعي. فالأمر الثالث أن يكون هذا الشيخ الذي عنعنوا عنه هو أو هم معروفين بالسماع والإكثار من الرواية عنه. الأمر الرابع أننا إذا جمعنا طرق الحديث، ما إذا جمعنا طرق هذا الحديث ما وجدنا هذا الراوي الموصوف بالتدليس وعنعن هنا أنه بين أنه قد دلس، إما أن يذكر واسطة بينه وبين من حدث عنه، أو يقول أخبرت ولا حدثت، فهنا يفيد أنه دلس ولم يسمع هذا الحديث ممن روى عنه. وكثيرا ما يوصف الثقة الحافظ بالتدليس، فأقول كثيرا ما يبين تدليس في مكان آخر، أو يفعل هذا في مرات أو بعض المرات، تجد أحيانا ما يذكر من حدثه ثم في رواية يقول إن حدثني فلان عن فلان، نعم، فيبين أنه لم يسمع من هذا الراوي. الأمر الخامس إذا استقام المتن، إذا استقام المتن فهنا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وكلها قرائن إذا اجتمعت، فهنا نحمل رواية هذا الذي وصل بالتدليس وعنعن، نحمل رواية على السماع والاتصال. وكما ذكر تجد من هذا الصنف في صحيح البخاري ومسلم شيء كثير، وتجد أيضا فيما صححها الترمذي أو فيما صححها ابن خزيمة وأمثال هؤلاء ممن اشترطوا الصحة أو حكموا على أو أكثر من الحكم على الأحاديث. نعم، وما يقال أن العنعنة الموجودة في الصحيحين من قبل المدلس أنها محمولة على السماع والاتصال، وأنه قد ثبت في مواضع أخرى تصريح هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس صرحوا في مواضع أخرى بسماعهم لهذا الحديث ممن رووا عنه. هذا ليس دائما، هذا في الغالب وفي الكثير ولكن ليس دائما. ولذلك عندما سأل تاج الدين السبكي سأل المزي عن هذا قال هكذا يقولون، فهذا في الكثير لكن ليس دائما، هذا في الكثير ولا عم ولكنه ليس دائما. نعم، فهنا تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. وأما إذا جاءت قرائن تفيد أو يستانس بها على أن هذا الراوي فيه احتمال في هذا الحديث أنه دلس أو هناك احتمال أنه دلس، فهنا نعم نتوقف في عنعنته، نتوقف في عنعنته. نعم، ومثال على هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صفة الرحمن. نعم، فصرح بنسبة الضمير إلى الله جل وعلا. قبل الحديث جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، وجاء عند ابن خزيمة على صورة الرحمن بهذا الإسناد الذي ذكرته، ولكن ابن خزيمة عل هذا الإسناد، وذلك لأن عند قرائن تفيد تعليل هذا الخبر، فقال إن الأعمش لم يصرح بالتحديث من حبيبنا أبي ثابت، وذلك لأن سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ، وإن كان الأعمش من كبار الحفاظ أيضا، قد روى هذا الحديث عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء مرسلا، بينما رواه الأعمش مسندا بذكر ابن عمر، أما الثوري فرواه مرسلا. نعم، فعله ابن خزيمة بهذا، قال الأعمش عن وقد خالف الثوري فأرسله وهو قد وصله، فعل هذه الرواية. وذهب ابن خزيمة إلى أن الضمير لا يعود إلى الله، ولكن لا شك أن الصواب وهو مذهب أهل السنة والحديث أن الضمير يعود إلى الله، والمقصود بذلك إثبات الصورة لله جل وعلا، وقد جاء هذا في نصوص أخرى، وإثبات الصفات لله عز وجل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل. نعم، والمقصود هنا خلق آدم على صفة الرحمن، على صورة الرحمن عفوا، المقصود إثبات الصفات لله جل وعلا، كما ثبت في حديث أبي هريرة الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال وكان الله سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه، وليس المقصود التشبيه، لا تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، وإنما المقصود إثبات الصفة، المقصود إثبات الصفة لله جل وعلا، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه الرواية التي علها ابن خزيمة نعم هي معلولة لما تقدم، وأيضا حبيب بن أبي ثابت قد تكون في رواية عن عطاء، وعطاء لم يثبت أو اختلف في عطاء هل سمع من ابن عمر ولا لم يسمع، ولكن يستانس بها في عودة الضمير إلى الله مع أدلة أخرى، مع أدلة أخرى في هذه القضية، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود هو التمثيل على التدليس. فهنا لأن القرائن جاءت باحتمال أن الأعمش دلس، ابن خزيمة على هذا الخبر، بينما تجد في طول صحيح ابن خزيمة وعرضه تجد حديث الأعمش بالعنعنة، يعني تجد فيه تصريح بالسماع، وتجد هناك حديث قد رواه ابن خزيمة في كتاب الصحيح للأعمش بالعنعنة، وأيضا الحفاظ غيره هناك ممن أيضا يفعل هذا الشيء. نعم، وأما كل شخص موصوب بالتدليس يرد خبره هذا طبعا خطأ، كما سوف يأتي عندما ننتهي بإذن الله من الكلام على أنواع التدليس. نعم، فإذا فيما يتعلق بتدليس الإسناد الحكم فيه هو ما ذكرته قبل قليل. نعم، النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ، وهو ليس فيه إسقاط بعض الرواة من الإسناد، لا، وإنما الذي فيه هو أن الراوي يصف شيخه أو يسمي شيخه باسم هو ليس مشهورا فيه، مثلا يكون مشهورا بكنيته ويذكر باسمه. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لو قيل عبد الرحمن بن صخر ما يعرف، هو مشهور بأبي هريرة. نعم. أو مثلا يكون مشهورا باسمه ويكنيه مثلا بكنيته، قتادة غالبا يسمى باسمه، قتادة غالبا يسمى باسمه. في حديث رواه الثوري عن عروة، عفوا رواه الثوري عن معمر بن راشد البصري عن قتادة عن أنس، فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب، ومعمر في الغالب معروف باسمه معمر وكنيته أبو عروة، وقتادة معروف غالبا باسمه وكنيته أبو الخطاب. فعندما يكنيه وهو مشهور باسمه أو يسميه وهو مشهور بكنيته، ولا ينسبه إلى جده وهو مشهور بنسبته إلى أبيه، فهذا هو تدليس الشيوخ، هذا هو تدليس الشيوخ. يعني مثلا ابن تيمية دائما يقال ابن تيمية أو ابن العباس ابن تيمية، لو قال واحد قال أحمد بن عبد الحليم قد ما يعرف وهذا اسمه، لكن هو مشهورا بكنيته، عفوا مشهورا نعم بأبي العباس، وبالذات مشهور بنسبته إلى جدته تيمية. نعم. أو مثلا قبل ذلك لو قيل قال عبد الله بن عثمان كذا وكذا، ويعني بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسم عبد الله بن عثمان، كثير من الناس لا يعرف أن اسم عبد الله بن عثمان، يعرف أن اسمه أبو بكر الصديق مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، فإذا قيل عبد الله بن عثمان يقال من عبد الله بن عثمان. نعم. فهذا هو تدليس الشيوخ، هو أن الراوي ما يبين اسم شيخه، وهذا يكون الحامل عليه أغراض، يعني عدة أغراض، إما يريد يعني كأن يوهم بأنه مكثر من الشيوخ شيخ واحد يسميه بعدة أسماء، أو يكون هذا ضعيف فيريد أن لا يبين اسمه، مثل محمد بن قيس المصلوب طلب اسمه على مواد كثيرة أو على مسميات عديدة، نعم لأنه متروك ومتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم. فقد يكون أيضا غرضه هذا، أو يكون قرين له أو أصغر منه فما يريد أن يسمي باسمه، يعني كأنه يعنف أن يروي عمن هو دونه أو مثله فيكنيه. نعم. مثل ما فعل الثوري مع معمر بن راشد، وهو تقريبا قرين له معمر بن راشد البصري، والثوري معروف بتدليس الشيوخ. نعم. أو قد يكون قصده الاختبار السامع، مثل ما ابن دقيق العيد عندما جاء إليه الذهبي لكي يسمع منه قال من أبو محمد الهلالي؟ قال له هو سفيان بن عيينة، رأسا سماه قال سفيان بن عيينة، وهو مشهور بسفيان بن عيينة أو حدثنا بن عيينة، أو قال عفوا قال بن عيينة، فقال من هو أبو محمد الهلالي؟ نسبه إلى كناب كنيته ونسبه إلى من ينتسب هو إليه، فلكن الذهبي عرفه قال هو عمران، هو عفوا سفيان بن أبي عيينة، عفوا سفيان بن عيينة، فعندئذ حدثه ابن دقيق العيد، يعني رآه أهلا للتحديث، رآه أهلا للتحديث. نعم. هذا هو تدليس الشيوخ. ما الحكم في تدليس الشيوخ؟ الحكم في تدليس الشيوخ هو ينبغي الانتباه إلى تحديد هذا الراوي من، يعني مثلا شخص ضعيف قد يسمى باسم غير مشهور فيه فيظن أنه ثقة ويصحح الحديث والحديث ضعيف لأن راوي ضعيف. نعم. أو يكون هذا الراوي نعم يسمي باسم غير معروف فيه ويظن هو فلان، وبالتالي يظن أن الإسناد متصل والإسناد غير متصل، لأن لو عرف هذا الراوي لعلم أنه لم يسمع ممن روى عنه. نعم. فإذا الحكم في هذا هو لابد من معرفة هذا الراوي شيخ من وصف بتدليس الشيوخ، لابد تحديد هذا واو ومعرفة من هو، لأنه يتعلق به حكم على الحديث. نعم، عندنا تدليس أيضا وهو قريب من تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، يعني يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر، وهو مثلا في بغداد يقصد فيما وراء النهر نهر دجلة، وقد يظن أن فيما وراء النهر نهر جيحون في الشرق الإسلامي. نعم، فكان يوهم أنه رحل إلى هذه الأماكن البعيدة. نعم، أو إنسان مثلا يأتي إلى مكان مثلا يسمى هذا المكان مثلا مكان يسمى مثلا المدينة، فيقول حدثنا فلان في المدينة، يظن السامع أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هو مكان يسمى المدينة أو نحو ذلك مثلا، فهذا يسمى تدليس البلدان، هذا يسمى تدليس البلدان. نعم، وليس فيه إسقاط لراوي. نعم، كما قلت الغرض من عنده، يعني قد يكون قصد من فعل ذلك قصد يوهم أنه أطال في الرحلة وكذا، ومثل هذا نادر، فعل هذا نادر، تدليس الشيوخ موجود بكثرة، لكن مثل هذا النوع نادر. نعم، وحكمه أنه ينبني يتأكد أن هذا سمع هذا راوي أين، وإن كان لا ينبني على هذا كبير شيء يتعلق في الإسناد إن كان راوي ثقة. نعم، عندنا تدليس التسوية وهو مشهور جدا، وتدليس التسوية صورته هو أن الراوي يسمع حديث من شيخه، ويكون شيخه قد سمع هذا الحديث من شخص ضعيف عن شخص ثقة، فماذا يفعل هذا الموصوب بهذا النوع من أنواع التدليس؟ يذكر يقول نعم حدثنا فلان يعني شيخه، ويحدث شيخ شيخه الضعيف، وينتقل إلى شيخ شيخه، ينتقل إلى شيخ شيخه ويحذف الشيخ الضعيف، فكأنه سوى الإسناد، كأنه سوى الإسناد. نعم، وهناك بعض الرواة ممن يفعل هذا، ومنهم بقي بن الوليد يفعل هذا الشيء، كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، ووصف بقية في كتب الرجال وغيرها وصف بهذا النوع أيضا، ومنهم الوليد بن مسلم، ولكن الوليد بن مسلم فيما يبدو أنه يفعل هذا النوع من أنواع التدليس في شيخ الأوزاعي فقط، الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، فماذا يفعله؟ يسقط هؤلاء الضعفاء وينتقل إلى شيوخهم، فيظن الظان أن الإسناد صحيح، حذف هذا الضعيف والرجال ثقات، ويظن أن الإسناد متصل، فيحكم بالتالي على الخبر بأنه صحيح. فأيضا ممن يفعل هذا الوليد بن مسلم، لكن فيما يبدو في شيخ الأوزاعي فقط، لأنه إنما ذكر أنه يفعل هذا في الأوزاعي ولم يذكر أنه يفعل في غيره، وعندما أنكر عليه لماذا تفعل هذا الشيء قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء، قالوا له أنت إذا سقطت هؤلاء الضعفاء وكان الحديث ضعيف أو منكر يعني يظن الظن أن الأوزاعي هو الذي أخطأ فيه، فلم يلتفت إلى ما قيل له، لم يلتفت إلى ما قيل له. نعم، الحكم في هذا النوع من أنواع التدليس هو أنه ينبغي أن يتأكد هل بالفعل أن هذا الشيخ شيخ من يفعل تدليس التسوية، هل ثبت سماعه ممن روى عنه أم لا، قد يكون لم يسمع منه فحذف هذا الشخص الضعيف، وبالذات مما يبين هذا الشيء هو جمع طرق الحديث، فمثلا عندما رواه شيء من بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي المعروف بن الحنفية عن أبيه الذي هو محمد بن علي المعروف بن الحنفية، طبعا عبد الله ابن محمد المعروف بن الحنفية، محمد هو المعروف بن الحنفية، عبد الله بن محمد عن أبيه، عن أبيه، والمقصود بأبي محمد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في تحريم لحوم الحمر الأهلية. نعم، كيف هنا؟ طبعا هشيم دلس تدليس التسوية. كيف عرفنا ذلك؟ عندما جمعنا طرق الحديث، فوجدنا أن حماد بن زيد وغيره روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه. فهشيم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، ويحيى بن سعيد سمع من الزهري وقرين له، فيظن الظن أنه متصل من رواية هشيم، لكن عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا لا، أن ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري وما بين الزهري راوي وهو مالك بن أنس. نعم، فيتبين هذا النوع بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث، ولا يلزم أن بقية أو الوليد بن مسلم يفعلون هذا كثيرا، يفعلون هذا أحيانا، فيعني مرات نادرة. أنا ما أعرف أن بقية فعل هذا، أو ما وقفت على مثال لبقية فعل هذا إلا مرة واحدة. نعم، قد يكون أنا لا أنفي أن فعل أكثر من هذا، لكن هذا قليل، فما ينبغي يعني رأسا رد الخبر ويقال أن فلان قد يكون سوى الخبر، لا، ينبغي أن يكون هناك قرائن، يعني خاصة إذا وجدنا أن جمعنا طرق الحديث ووجدنا هناك واسطة، أو مثلا قد خولف راوي هذا الحديث، فهنا يحتمل أن هذا راوي دلس تدليس التسوية وهكذا. نعم، هذا نعم ما يتعلق بشيء من تدليس التسوية. طبعا هناك ممن يفعل هذا النوع أحيانا وليس قصد تدليس التسوية، وإنما قصد شيء آخر. الإمام مالك روى مثلا عن ثور بن زيد عن عكرمة عفوا ثور بن زيد روى عن عكرمة عن ابن عباس. الإمام مالك عندما روى هذا الخبر عن ثور بن زيد أسقط عكرمة، وفعل هذا في غير هذا الحديث، وذكر ابن حجر في النكت عدة أمثلة على هذا. فالإمام مالك فعل هذا تعمدا، لأنه لا يرتضي عكرمة، أو من حذف غير عكرمة لا يرتضيه أيضا، فتعمد حذف ذلك. فأحيانا الإنسان يكون قصده أن يسوي الخبر، وأحيانا لا، إنما لا يرتضي هذا الراوي فحذف هذا الراوي من الإسناد، وإن كان الأولى ذكره، وإن كان لا يريد أن يروي عنه ما يحدث بهذا الحديث. نعم، ولكن الإمام مالك قد فعل هذا في أكثر من مرة. نعم، فالإمام مالك ما قصد التسوية، وإنما هو لا يرضى بهذا الراوي فلذلك حذفه. نعم، فبعض أهل العلم حد تدليس التسوية قال بإسقاط الضعيف، هو أن يروي الراوي عن شيخه فيسقط شيخه الضعيف وينتقل إلى الذي بعده، لا، وإنما أحيانا قد يفعل هذا مع غير الضعيف، كما ذكرت في فعل هشيم، أسقط الإمام مالك، والإمام مالك من الثقات الحفاظ الأئمة كما هو معلوم. نعم، هذا هو تدليس التسوية. عندنا أيضا تدليس المتابعة، وأنا يعني ذكرت سميت تدليس المتابعة، وهو قد لا يسمى تدليس المتابعة. هذا النوع من أنواع تدليس المتابعة هو أن يروي الراوي عن راويين أو أكثر، وتكون رواية هذا الراوي طبعا يكون سمع من كليهما، لكن بين رواية شيخه الأول وشيخه الثاني اختلاف إما في المتن أو في الإسناد، ولا يبين هذا الاختلاف، لا يبين هذا الاختلاف. مثال على هذا جرير بن حازم روى عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي في زكاة الذهب مرفوعا، والحديث مرفوعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث كلاهما عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أن في 20 مثقال مثقال في زكاة الذهب. نعم روى هذا الحديث، نعم أو نحو ما ذكرت، روى هذا الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا عليه هذا الخبر. وأما رواية الحارث فهي المرفوعة فقط، فهي المرفوعة فقط، هي المرفوعة. بينما في الرواية السابقة ما هناك تمييز، كلاهما يعني يظن الظان أن رواية عاصم بن ضمرة ورواية الحارث كلاهما مرفوعة، بينما لا، الرواية المرفوعة هي التي جاءت من حديث الحارث والحارث ضعيف، والرواية الموقوفة هي التي جاءت من حديث عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة على قول الراجح أنه جيد الحديث. فإذا الصواب في هذا الخبر أنه موقوف وليس بمرفوع، الصواب أن هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع. نعم وإن كان مثل لا يقال من قبل الرأي. نعم لا أدري هل هو جرير بن حازم اللي روى عن أبي إسحاق السبيعي أو ابن عيينة، أنا بعيد العهد بهذا المثال وشكيت الآن، ما أدري واحد منهما. المهم في رواية عن أبي إسحاق السبيعي لهذا الخبر أنه جمع بين رواية عاصم ورواية الحارث كلاهما عن علي مرفوعة، بينما عند التفصيل لا، رواية عاصم عن علي موقوفة ورواية الحارث عن علي مرفوعة، وهذا له دخل في الحكم على الحديث. إذن الصواب في هذا الحديث الوقت لو رفع. نعم نعم. ومثال المتن مثلا ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن عروة بن الزبير وعن غيرهم، روى عنهم حديث الإفك، روى عنهم حديث الإفك، وقال دخل حديث بعضهم في البعض الآخر، قال دخل حديث بعضهم في البعض الآخر. طبعا هذا الحديث صحيح، وهذا الفعل من الزهري مقبول لأن الزهري إمام ويميز الروايات، لكن لو كان واحد غيره ليس بالقوي أو له بعض الأوهام هذا قد لا يقبل منه، مثل ما تكلم في حماد بن سلمة على جلالته إذا جمع رواية أكثر من غاو من شيوخه ولم يبين رواية هذا الشيخ عن الآخر. حماد لا شك إمام لكن ليس بالمتقن تماما على تفصيل في حديثه، فأحيانا قد يكون بين الروايات اختلاف وهو ما يبين، مثل عطاء بن السائب أحيانا يجمع أكثر من راوي من شيوخه، وقد تكلم فيه في هذه الناحية، مثل ابن إسحاق أيضا أحيانا يجمع رواية أكثر من واحد من شيوخه ولا يبين، وتكلم أيضا في ابن إسحاق من هذه الناحية. نعم فهذا لو تتبعت لوجدت أمثلة كثيرة من هذا. ومتى يخاف في هذا الشيء أو متى يخشى من ضعف الخبر أو إعلال الخبر؟ إذا كان أحد الشيخين ضعيف، أو كما ذكرت قد يكون مثلا روى هذا الحديث عن 5 ورواية كلهم ثقات، 4 منهم موقوفة ورواية واحد مرفوعة ولا يبين، فهنا يكون الصواب الوقف. أو كما ذكرت إذا روى عن شيخين ضعيفين، إذا روى عفوا عن شيخين أحدهم ثقة والآخر ضعيف، وقد يكون هذا اللفظ للضعيف وليس لفظ الثقة، ولفظ الثقة يختلف عن لفظ هذا الضعيف، فيكون الحديث معلول، يكون الحديث معلول. فلو تتبعت وجدت أمثلة كثيرة على هذا النوع، فينبغي الانتباه لهذا النوع، وهذا ترى قد يكون أدق من تدليس التسوية، وهذا عندي يعمل أكثر من تدليس التسوية، من أكثر من تدليس التسوية، الأمثلة عليه عديدة. هذا عندي من حيث الناحية العملية الاستقرائية أكثر من تدليس التسوية فيما يبدو لي والعلم عند الله. فهذا النوع نوع دقيق من التدليس ينبغي أن ينتبه له. عندنا طبعا كيف أيضا ينتبه له؟ ينتبه له إذا جمع ألفاظ الحديث وهذه الروايات. يعني مثلا اختلف على راوي بالوقف والرفع، قد تأتي رواية فلان وفلان قد تكون مرفوعة، يعني مثل حديث عباس أيما إيهاب دبر فقطه، وفي رواية جاء عنه وهي عند مسلم إذا دبر الإيهاب فقطه. اختلف الرواة، رواه الإمام مالك إذا دبر الإيهاب فقطه، ورواه سفيان الثوري أيما إيهاب دبر فقطه، وروا بعضهم هكذا وروا بعضهم هكذا. بعض الرواة روى هذا الحديث مثلا عن من روى أيما إيهاب إذا دبر فقطه، روى عن راوي رواه بلفظ أيما إيهاب دبر فقطه، وروى عن آخر إذا دبر الإيهاب فقطه، ولم يبين لفظ هذا من هذا، فحمل لفظ الثاني على الأول فرواه بلفظ أيما إيهاب دبر فقطه، بينما الحديث لا، بينما عفوا رواية هذا إذا دبر الإيهاب وليس أيما إيهاب. وأظن رواية وأظن الدراوردي اختلف عليه في هذه الناحية، مرة رواه عنا بلفظ أيما ومرة رواه عنا بلفظ إذا، وأظن في بعض روايتين أنها مقرونة رواية آخر. فأحيانا الراوي ما يبين أو ما ينتبه، يحمل رواية هذا على هذا، بينما بينهم فرق في رواية هذا عن ذاك، وهذا له دخل ينبني عليه حكم في الحديث، لأن معروف خلاف أهل العلم هل كل إيهاب إذا دبر يطرق حتى الحيوانات التي لا يحل أكلها، ولا بس ولا فقط الحيوانات التي تؤكل، لأن لفظ أيما يفيد كل. وإن كان أكثر من رواه رواه بلفظ أيما إيهاب، نعم. فأقول هذا ينبني عليه حكم، عدم تحديد اللفظ ينبني عليه حكم. فكما ذكرت هذا كيف يعرف إذا جمعنا ألفاظ الروايات، فإذا ثبت عن راوي مثلا رواه بلفظ إذا دبغ الإيهاب، ومره جاء عنه مقرونا بغيره أيما إيهاب، هنا يحتمل أن هذه رواية بلفظ أيما إنما هي رواية الأول دون الثاني، بدليل أن هذا الثاني جاء أن في أكثر من رواية إذا دبر وليس أيما، فجمع طرق الروايات من خلاله يتبين، نعم. وكذلك أيضا يكون هذا بتنصيص الحفاظ، يعني أحيانا قد ينصون على أن هذا رواية فلان أو فلان ويميزون أحيانا بتنصيص الحفاظ، وأحيانا يعني وهو الأكثر يكون بجمع ألفاظ الحديث ورواياته وطرقه حتى يتبين، سواء كان هذا في المتن أو في الإسناد، ذكرت أحيانا قد يكون في الإسناد وأحيانا قد يكون في المتن، نعم. عندنا نوع آخر وهو تدليس العطف، وهو أن يقول الراوي حدثنا فلان وفلان ويكون سمع من الأول دون الثاني. وذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر أن هشيم كان يفعل ذلك أو فعل هذا في مجلس من المجالس، فقال عندما أقبل عليه بعض طلابه يريدون السماع منه، فقالوا فاتفقوا قبل أن يأتونه، وعلم أو سمع كلامهم قبل أن يأتون أنهم أرادوا أن لا يدلس عليهم، فيوقفون يسألون هل سمعت ولا لم تسمع، فانتبه لهم فقال حدثنا حسين ومغيرة بكذا وكذا، حدثنا حسين ومغيرة بكذا وكذا. فبعد انتهى المجلس قال لهم هل دلست؟ قالوا لا ما دلست، لأن صرح حدث فلان وفلان، قال لا أنا سمعت هذا من حسين دون مغيرة، سمعت هذا من حسين دون مغيرة بن مقسم الضبي.